جميع المسلمين، وقال الشارح ما يحتاج للدليل به اللي قاعد متفقين عليه جميع المسلمين، اجمع المسلمون ان من صلى بلا طهارة، وطهارة هون لا لكن اللي جاي له الشريعة، اتفقوا كاملين على الحد قادر على الموجب انه لا ولي يتيمم. قال بعض العلماء حدث عن من يتيمم وهو قادر على الماء يخرج من الاسلام، يخرج قاع من الاسلام كفر. وقل درجات عاصي لبعد الحدود، وليك الصلاة يقبلها الله عند جميع العلماء، لأن الحديث قال مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقال انها مفتاحها الطهور، معناها ان الصلاة كي الصندوق وكي الدار، ما حبك ما فتجيتها بالطهارة اللي قال لك مولانا ارانك ما تخلفها قاع. قال كيف لقى جعمة قام يطمص جالتح ويطرع عدلها لمسي وهي بلد البول والزم يركع ويتحرق قامة الصلاة وهو بلد كبنة، معناها للي شاه قاع ما هو بلد يقاع. إذا نلقاش قادر على الماء واضح أنه قادر عليه، ويعرف نفسه أنه قادر عليه وجابره، لا يقول أحد من أهل الإسلام أنه يتيمم، مستحيل. وعليه الناس اللي تعدل ده معناها أنه مسكين جهلة، ولقاه يتبارك معاها يدرسها بالطريقة ولين ما يقبلوا منه، يقول ما هاون لقرب مفوضية للشرطة، أقرب حد من أهل العلم، وهاون شور السول وهانا جاهل كيفكم يا غير الله اللي علي اجبرت من الخير. أنا أقول نعود عندي الله شوي من الورقة وشوي من السكر، ونقول لكم هاو تجو وراهواركم عندي الله قدري حد البلد واحد، أقول له والله ويكفروا كامل يدوروا اللي أبريري الواحد، ويعود الواحد عنده الله 20 وقية هم يجمعوا شم الفضل يقبلوا 20، كل ما نزاد عندي من الدين الله قلت 20 ولا روصة شوي، هذا القدر الله بعد جد اللي يحكم لكم بإنين إذا توصلون الحد من العلماء سولوا إيه نقول لكم الحد قاع صلى بلا طهارة قادرا عامدا إن صلاة الصح، معناها أني أنا أول ياطي نسكت وإلى ما إحداكم مولانا وعرفت الحكم لا تنفع صاول الملك. سمعت ولا ما سمعت؟ أيوة تفضل خليل.